مرفوع علامة رفعه الألف، لو كان منصوبا لجعلنا بدل الألف ياء فقلنا رأيت رجلين، فكل لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين. إذا قلت رجلان أغناك عن أن تقول جاء رجل ورجل، تختصر تقول جاء رجلان بدل ما تقول جاء رجل ورجل، وتقول مثلا هاتان امرأتان ولا بدل ما تقول امرأة وامرأة، أو تقول مثلا هذان كتابان بدل ما تقول كتاب وكتاب، رفعه بالألف. المثنى هو لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد، قلنا صالح للتجريد ليخرج ما ليس صالحا للتجريد، وإن دل على اثنين. إذا قلت مثلا جاء اثنان هل يصلح للتجريد؟ تحذف الألف والنون الأخيرة ما يصلح، يعني ما يقال مفرده إثن، إثن بخلاف رجلان مفرده رجل، تحذف الألف والنون تقول رجل، تزيد ألف والنون يصير اثنين رجلان. هذا إذا كان مرفوعا علامة رفعه الواو الألف بدلا عن الضمة لأنه مثنى. وأما الواو فتكون علامة للرفع، علامة للرفع. وأما النون، النون فتكون علامة للرفع في الأسماء الخمسة، هذه في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة هذه الأفعال، الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، وتسمى الأفعال الخمسة. ضمير الجمع فعل المضارع إذا اتصل به ضمير جمع، سواء كان لمخاطب أو لغائب. إذا قلت مثلا يقرأ وأردت أن تجمع قلت يقرؤون، وإذا كان حاضرا تقرؤون، هذا ضمير جمع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. كذلك ضمير التثنية، إذا كان حاضرين قلت تقرآني مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، إذا كان غائبين قلت تقرؤون قلت يقرآني غائبين. ضمير المؤنثة لا بد أن تكون مخاطبة، تقرئين، هذه الأفعال الخمسة. ضمير جمع حاضر أو غائب، يصلون وتصلون. ضمير تثنية يصليان يصليان وتصليان. ضمير المؤنثة تصلين، هذه هي علامات الرفع. يعني في انتهينا من علامات الرفع وبعدها علامات النصب إن شاء الله.